أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا الشيء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في ما كتب من السفر الأغر في مسائل القدر. كنا قد وصلنا إلى مرتبة الخلق، ووصلنا انتهينا إلى خلق الله أفعال العباد، ويعني تطرقنا إلى أن هي تنسب إلى الله على أنها مفعولات له لا أفعال، وإن كان بعض العلماء يقول أفعال يقصد مفعولات، وإنما أفعاله هي صفاته القائمة به، وهذه مفعولاته. فأفعال العباد هي أفعال لهم وهي مفعولات لله عز وجل، أي مخلوقات، أي مخلوقات، مفعولات يعني مخلوقات. وقلنا أن مفعولات الله المتعلقة بأفعال العباد ثلاثة أنواع. النوع الأول أفعالهم عامة، كل ما يجري منهم وعليهم من أفعالهم تنسب إليهم. والثاني خلقه الهداية في قلوب المهتدين وجعلهم بذلك مهتدين، وأيضا إضلال الضالين وجعلهم بفعل يفعله يكونون به من الضالين. وهذا يعني المعنى ورد فيه الخلاف العظيم الشديد من الفرق وغيرهم، وحصل فيه أيضا يعني نوع اضطراب حتى عند بعض العلماء السائرين على منهج السلف الصالح. ونحن طريقتنا والحمد لله واضحة، نأخذ العلم من الأدلة. انتهينا من الدليل الأول والثاني، والآن على الدليل الثالث، هو قول الله تعالى، وهذه آية عظيمة جدا وردت فيها بيان مهم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية يعني قبل أن ندخل في يعني دلالته على مسائل القدر، تطرق العلماء الذين اعتنوا بالإعجاز العلمي في القرآن. هذه الآية فيها دليل على الإعجاز العلمي، ما هي في أي جملة من الآية؟ يجعل صدره ضيقا حرجا، قال كأنما يصعد في السماء. فدلت الآية على أن من يصعد في السماء ويرتقي يضيق نفسه ويثور. والشيخ العبودي في سفرياته ذكر أنه وصل إلى بعض الجبال التي هذا شأن أهلها، وأن الأكسجين هذا بسبب قلة الأكسجين، يعني أن الأكسجين كلما ارتفعت ينقص فيضيق النفس. هذا إعجاز، لأن هذا لا يكون إلا في جبال مثل الهملايا والجبال الشاهقة التي لا علم لهذا النبي العربي الذي يعيش في مكة بها. فإذن هذا إعجاز، دليل علمي على طيب فوائد هذه الأشياء. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. أن الصحابة يعني استدلوا بهذه الآية أن في السماء لا يوجد الهواء. والله ما بلغني أن الصحابة، ولكن ربما العلماء بعد ذلك. أما الصحابة يعني ما أدري، إن وقفت على شيء من ذلك وصح سنده فهي دليل. فهي دليل الذي يتأمل يقول إذا صعد في السماء يعني يصبح صدره ضيقا بسبب قلة. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله في السفر الأغر في مسائل القدر. شيخ بقي الفائدة الخامسة قرأناها. طيب، الفائدة الخامسة من فوائد حديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدر بقوله: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، مبينا أن الناس في سعيهم بموجب ما أعطاهم الله وأعدهم وأمدهم به ويسر لهم من الأسباب وأذن لهم بها صائرون بموجب أفعالهم التي اختاروها وزاولوها ومكنهم الله من فعلها إلى الجنة أو النار. وهذا هو الذي خلقهم الله بموجب الحكمة والغاية الكونية التي بينها سبحانه وتعالى بقوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وذلك جزاؤهم على أعمالهم التي علم أنهم سيعملونها وينتهون بها إلى ما يستحقونه من السعادة أو الشقاوة. وكل ذلك كائن في علم الله عز وجل، وكتبه سبحانه وتعالى في كتاب المقادير، وهو ماض فيهم وكائن منهم، إذ إنما علمه الله لا يتغير ولا يتخلف. واضح هذا البيان، سبقا ذكرناه ولكن يعني نذكر به، لأن لا يظن ظان أنه معنى أنه مقدر. وهذا هو الذي في أول الأمر أزاله بذكر الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني بعمل، يسر اليسرى بسبب العمل. هذا مقتضى الحكمة. أحسن الله إليك. الدليل الثالث قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من فوائد هذه الآية: الفائدة الأولى، دلت الآية على أن من اهتدى من المكلفين فقد أراد الله هدايته وهداه سبحانه بفعل فعله فيه، حيث قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأن من ضل من المكلفين فقد أراد الله إضلاله وأضله سبحانه بفعل فعله فيه، حيث قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الجعل هنا هو جعل خلق الكون، لأن جعل تأتي شرعية وتأتي كونية، فهي هنا والإرادة هنا أيضا كونية والجعل. صلى الله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقول يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. انتهى من تفسير ابن كثير. يجعل صدره، يجعل، فسرها بيوسع، فسر فعلا لله بفعل آخر والتوسيع. يشرح بمعنى يوسع، ويشرح فعل ويوسع فعل. إذن الدليل على أن الله يفعل فيه فعل حقيقي في قلبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. انتهى. قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية. الشيخ الأمين الشنقيطي في تفسيره ميزة، أو قل ميزتان مهمتان: الأولى أنه يعني يوافق الحق في دلالة السياق الأسلوب العربي، يعني يوافق الحق إذا كان هناك خلاف أو عدم وضوح عند بعض السلف هو يقع في الصميم. والميزة الثانية أنه يأتي بالآيات التي جاءت بنفس المعنى، لكن مع الأسف الحقيقي يعني، وهذا شيء آسف عليه كثيرا، أن كثير من الآيات القدر ما وجدت له فيها كلام، ربما أن الكتاب ما نسخوها وما سجلوها، فيعني ما وجدت في كثير من الآيات المهمة التي كنا نحتاج الحقيقة إلى أمثاله فيها ما وجدت. قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية الكريمة فقيل كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وعن هذا كمال النور يبدأ كمال النور يبدأ في قلب كل مسلم. وعرفنا في دراسة الإيمان أن الإيمان أهل الإيمان ثلاث درجات: ظالم لنفسه يعني إيمانه ضعيف، ثم مقتصد، ثم سابق بالخيرات. النور مع كل، لكنه هذا الذي ذكره ورد في هذا الحديث هو كماله. إذا كمل هذا النور فإنه يحدث هذا الأثر، وقد يضعف فيوافق المسلم بعض الجاهليين في بعض أهدافه وطموحاته وأفعاله، وهذا نقص في إيمانه القلبي والعملي. صلى الله عليه. قال الشنقيطي رحمه الله: ويدل لهذا قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. انتهى كلامه. ذكر النور، ذكر النور، وهو أنه يقذف فيه النور، معنى الشرح أنه يقذف فيه النور فينفسح. مقصود فعل الله، التركيز على فعل الله عز وجل، أنه يقذف النور في القلب. هذا يعني بعضهم يقول هذا مجاز، طبعا نحن لسنا على هذا القول، إنما نقول النور حقيقة ما يكون في الأبصار وما يكون في القلوب، والعرب تستخدم هذا وهذا وهذا، وهو في كل مساق ورد حقيقة. والقول حقيقة ومجاز، وهذا تفريق بلا دليل. نعم هناك كنايات صريحة لا إشكال فيها. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله. قوله رحمه الله: ويدل لهذا قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذه الحقيقة، وهي أن الهداية تكون بنور يقذفه الله في قلوب العباد، دلت عليها نصوص قاطعة كالآية التي ذكرها رحمه الله، وكقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذه جاءت في سياق مثل النور: مثل نوره كمشكاة في مصباح. والصحيح أن مثل نوره الذي يجعله في قلب المؤمن، مثل نوره الذي يجعله في قلب عبده المؤمن، هذا مثله. أما من قال أننا نقول نور ذاته فهذا خطأ شنيع، بل قد يصل إلى الكفر لو اعتقده الإنسان. لماذا؟ لأن نور ذاته لا يشبه بمخلوق. سبق معنا أنه لا قياس تشبيه بين شيء من صفات الله والخلق، إنما فقط القياس الأولى، بارك الله فيك، الأولى فقط. هذا ورد عن ابن عباس وغيره هذا المعنى، وهو المشهور. لكن بعض الناس يقول هذا تأويل وهذا قول الجهمية. مسكين، ما يعني حقق الأمور كما ينبغي. ارجع إلى كتاب الأمثال تجد الأقوال في ذلك. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام، هذا السياق في بعضه في آخر مثل النور بعد مثل الظلمات، قال: ومن لم يجعل الله له نورا. هذا دليل على أنه هو النور الذي نظر له والذي جعله. فذكر نور المؤمن، وذكر حال الكافر وأنه من عدم النور، وذكر حال هؤلاء الذين يتبعون الشبهات والمتشابهات، عندهم يعني يتبعون شبه النور ويتركون حقيقة النور، وهو الشمس في رائعة النهار، لأن السراب لا يكون إلا والشمس في رائعة النهار، رائعة وليس رابعة. ومن قال رابعة يقول يعني قصد الساعة الرابعة، لكن هي مشهور رائعة، رائعة النهار. إذن من عنده نور كامل أو نور حقيقي، ومن ليس عنده نور أبدا ظلمات بعضها فوق بعض، ومن عنده نور حقيقي تركه وذهب إلى، يعني عجيبة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا، وسمى الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان نورا في قوله: نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، انتهى من مجموع الفتاوى. وهذا المعنى الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله ورد التصريح به في قوله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في مثلا النور قال نور على نور، يعني نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم، وهي في المثل طبعا هذا كله مفصل في كتاب الأمثال، الفتيلة في السراج تقابل الفطرة، وكل ما كانت من قماش جيد وجيدة وجيدة فأصفر، والزيت زيت الزيتون الصافي يقابل العلم يمد الفتيلة فيكتمل بذلك النور، نور صافي ساطع مثل كوكب الدرج. وإذا كان الزيت إذا كانت الفتيلة رديئة أو يعني منحرفة، الفطرة فيها لخبطة، هذا معنى الفتيلة، أو الزيت مغشوش أو غير أصلي يصبح هناك دخان يظلم، ها مثل عجيب يظلم الزجاجة، ها إذن كلام نور على نور، فطرة سليمة جيدة، ها وإيمان صحيح وعلم صحيح، الله أكبر. هذا هو صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: وهذه الحقيقة المتمثل، وقوله بعد ذلك: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذه الحقيقة المتمثلة بوجود نور يهدي إلى الإيمان هو نور العلم، ووجود نور يجعله الله في قلوب عباده المؤمنين هو نور الإيمان، دل عليه قوله تعالى في ألفاظ المثل الأول: مثل النور نور على نور. وتعلم العلم هو فعل العبد، وقذف النور في القلب هو فعل الله تعالى. فإذا جاء العبد بما عليه من الاستجابة للعلم أعطاه الله ما يستحقه فهداه، حيث قال سبحانه: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، انتهى من الأمثال القرآنية. هذه أيضا في فائدة، وهي أنه النور لا يقذف دفعة واحدة، وإنما كلما تعلم واهتدى زاده هدى، يعني زاده نور وهداية وهكذا، نور وبصيرة وهكذا، يزيد نوره في قلبه حتى إذا اكتمل قذف النور أو زاد حصل ما ذكر في الحديث: التجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه، هذا يفهم على وفق حكمة الله عز وجل. نعم، هذه الآية الآن ما ورد فيها فمن يريد الله أن يهديه، قد يفهم أنه خلص بمحض الإرادة والتحكم والقهر الإلهي هو قادر على ذلك، فمن يفهم هذا تصبح اللخبطة. لا، نقول هذا يفهم على ضوء الآيات الأخرى مبين له، يعني فمن يريد الله أن يهديه، يعني إذا جاء العبد بسبب الهداية واستحق أن يهدى أراد الله أن يهديه ففعل بهذا الفعل، ومن يريد أن يضله نفس الشيء، جاء العبد بسبب الذي يوجب له في حكمة الله أن يضل فيضله الله إذا أراد أن يضله، إذن هذا لا بد أن يفهم على وفق الحكمة، وإلا مشكلة كبيرة. صلى الله عليه. هذا يفهم على وفق حكمة الله عز وجل، أي الذي اهتدى وأناب إلى الله عز وجل. لو جعلناها فائدة أخرى، هي فائدة ثانية، ولكن نقرأ فائدة ثانية. أي الذي اهتدى وأناب إلى الله عز وجل، فهو الذي تتعلق إرادة الله عز وجل بهدايته لاقتضاء حكمة الله وفضله أن يهدى، كما قال تعالى: ويهدي إليه من أناب. فعندها يشرح الله صدره للإسلام ويقذف فيه نور الهداية. وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله، هذا أيضا جار على مقتضى علم الله وحكمته، فالذي يضل ويظلم نفسه بالإعراض عن الهدى فإنه يستحق بمقتضى حكمة الله وعدله أن يضل، فيضيق الله صدره فيضيق بالحق وينفر منه جزاء وفاقا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومما يدل على هذه الفائدة قول الله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فدل قول الله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد وقوله ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه على هداية الله للمهتدين وإضلاله الضالين المستحقين لذلك على وفق حكمته سبحانه. دل على ذلك قوله في آخر الآية: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني كذبوا بالآيات وأعرضوا عنها وأصروا على هذا القول بعد ورود الآيات، فاستحقوا إذن أن يضلوا. صلى الله عليك. الفائدة الثانية: دلت الآية على أن هداية الله المهتدين وإضلاله الضالين جار وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ومن النصوص الدالة على ذلك قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الحقيقة لو أننا أدخلنا آخر الفائدة الأولى في هنا إن شاء الله تعلي نقول هيدا هناك التمهيد الذي ورد هنا أصوص عامة، أصوص عامة تدل على تعلق الحكمة العلم الحكمة في إضلال الضالين وهداية المهتدين. الله عليك. قوله سبحانه وتعالى في ختام الآية وهو العزيز الحكيم على أن إضلال من يشاء سبحانه وهداية من يشاء جار على مقتضى حكمته سبحانه، فهو سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، يحكم ولا معقب لحكمه، فهو قادر على أن يظلم ولا يستطيع المظلوم أن ينتصر بأحد أن يرد عنه بأس الله، ولكنه مع ذلك حكيم يضع الأمور في مواضعها، ومن ذلك العدل والفضل، فيهدي من هو أهل للهداية بفضله ويضل من هو أهل للإضلال بعدله. وفهم مدلول هذين الاسمين يوجب الطمأنينة لقلب المؤمن. وقال تعالى: إن يعني هذه تذكرة. هذه يعني اسم من أسماء الله العظيمة التي توجب لقلب أن يفهم مدلولها وعمق مدلولها اللغوي العزيز، يخاف، معناه ما يوجد فوقه قوة أخرى تشتكي إليه أو تنتصر منه أو تتظلم، ما في، عزيز ولكن يطمئن، وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الرحيم. يأتي بعدها باسم يجيب لك طمأنينة، وإلا هذا الاسم يعني يجيب الخوف. لست بشيء، من أنت في هذا الكون العظيم؟ عند الله، ولكن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، اقتضت حكمته وأسماؤه أن يرحم المؤمنين وأن يكرمهم بالمؤمن الرؤوف الرحيم. فانتبه، وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الرحيم. الله عليك. فقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هنا يعني أسلوب دائما يأتي في القرآن في لغة العرب، أظن يسمونه في علم البيان الاحتباك، وهو أن يذكر الله اسما أو صفة ويذكر لها فعل، ويذكر صفة ثانية ويذكر لهم جزاء. تبنى مثلا قال كافرين الظالمين، الكافرين المعتدين مثلا، ذكر لهم صفة. وقال المؤمنين أهل الجنة. فيقول لك هذا الأسلوب أننا نعطي الأول عكس الثاني ونعطي الثاني عكس الأول، فنقول الكافرين الظالمين أهل النار عكس الجنة، ونقول المؤمنين المحسنين أهل الجنة. هذا يسمى أظنه الاحتباك، وهو كثير جدا. قد كانت لكم في فئتين اقتتلا، ايش بقى؟ فئة تقاتل فيها اخرى كافر. فاذا نقول في الاولى انها فئة تقاتل في سبيل الله، نقول مؤمنة، ناخذ عكس كافر على ديونك، ها؟ وناخذ هنا تقاتل في سبيل الله، هل تقاتل في سبيل الطاغوت؟ نقول الثانية كافر أظن تقاتل في سبيل الطاغوت. هذا يسمى كثير في القرآن. هنا جاء معنا شيء من ذلك. ماذا قال الله؟ يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذا نقول يدخل المحسنين في رحمته مقابل الظالمين هناك، ها؟ وأعد لهم وهناك بالظالمين، ها؟ أدخلهم في العذاب الأليم. أدخلهم في العذاب الأليم. المحسنين إذن أعطينا أولا الأول يدخل في رحمته، يعني هنا ما ذكر السبب، يقول يدخل من يشاء، يدخل المحسنين مقابل الظالمين. ها؟ مفهوم المخالفة. لا احتباك. احتباك هو قريب مفهوم المخالفة، لكن هو ليس مفهوم مخالفة. وليس مفهوم مخالفة، إنما هذا كثير في القرآن. تأملت وكنت ودي لو أجمع الآيات اللي فيه. لذيذ جدا. يعينك على الفهم. نحن قصدنا الآن الحكمة. يعني الأولين قال يدخل من يشاء في رحمته، ما ذكر شأن العبد. قال من يشاء في رحمته مطلق. ما ذكر فعلهم، لكن ذكر الحكمة في الثاني أو الظالمين، ها؟ الذين أدخلهم في العذاب الظالمين. إذن نحن نقول هنا يدخلوا المحسنين، ها؟ الذين شاء يدخلوا في رحمهم المحسنين. شيخ الله وصف في قوله إن الله قادر، فهو قادر على أن يبني. نعم. قادر باعتبار القدرة، قادر على كل شيء. بل أشد من ذلك قول الأشاعرة، قال أنه يجوز، لا يعامل العباد بحكمة، فيجوز أن ندخل، يجوزون، نحن لا نجوز هذا، لكن نقول نجوزه باعتبار القدر، لا باعتبار أن الحكمة هو أنه سيعاملهم بذلك، لا. يقول يجوز أن يعاملهم بذلك، لا في شك. يأتي بأتقى الناس يجعله في النار، ويأتي بأفجر الناس ويأخذه يكله في النار. يقول يجوز، ما في شيء. نحن نقول لا، حرمه على نفسه، شيء حرمه على نفسه. يجوز في القدرة أن يفعل ذلك. نحن نريد أن نبين اسم الله العزيز، أنه قادر بمقتضى العزة أن يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولن يجوز له من دونه ولي ولا نصيرا، ومع ذلك لم يعاملهم بذلك. قال أنه سيعامل العباد على ميزان الفضل أو العدل. شكرا. مذكور. الله لا يبني. ها؟ الله لا يبني. يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلها. الله إليك. قلتم حفظكم الله، فدلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده على وفق علمه وحكمته، فيدخل من يشاء في رحمته، وهؤلاء هم المستحقون لرحمته سبحانه وتعالى الذين سلكوا الأسباب المقتضية لها، وفي مقابلهم أهل العذاب الأليم الذين هم المستحقون له بظلمهم. لذلك قال: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في صفحة صفحة 35 ايوه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هذا الدليل دليل أيضا كبير وعظيم، وهو الدليل الرابع، وهو أيضا صريح جدا في هذا الباب. نقتحمه أو نقف باقي ساعة؟ صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله. الدليل الرابع قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. من فوائد هذه الآية: الفائدة الأولى، دلت الآية في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه على فعل العبد، وهو ضلاله الذي كان سببا يقتضي في حكمة الله أن يضله الله. قال قتادة في بيان معنى قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. انتهى. وقال ابن جرير: يعني انتبهوا، يعني في مسألة يعني الشرك الذي يكون في القلب، هو أن يكون هناك شيء من الأشياء يحبه حبا كثيرا فيصبح هو الموجه لما في القلب. ماذا يكون في القلب؟ النيات، الإرادات، النيات، الشهوات، العواطف، المحبة والكره. فهذا الشيء هو الموجه، يعني القلب يدور عليه على ما يهواه ويحبه. فإذا أحب شيئا حبا شديدا صار هو المحرك. يسمونه في علم النفس المعاصر العاطفة السائدة، السائدة. وابن القيم سماها سبحان الله العظيم العاطفة المسيطرة، سبحان الله العظيم. وهو في أظن في درج السالكين، وإلا في الداء والدواء، شوف علي الداء والدواء، الدواء الكافي، الجواب الكافي. عاطفة مسيطرة أو عاطفة سائدة من السيادة. مثلا شخص قتل أبوه فجاء في قلبه حقد شديد على قاتل والده، خلاص أعمى قلبه، صار هو الذي يحركه ويذهب يمنة ويسرى، ليس له هم إلا الانتقام. أو أحب امرأة أو صورة، أو أحب مالا، كما يقول الشاعر: يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي. خلاص سرحت بقلبه، ما عاد يرى شيئا إلا هذا الشيء الذي يحبه. فقد يحب مالا، فقد يحب شخصا، قد يحب شيخا، يعني من المشايخ الذين الدين أو يسمونه الأولياء. المهم هذا هو. تبي كلامه، كلام قتادة ترى مهم، نعيده له: كلما هو شيء لا يرده. الواجب على المسلم أن يكون حب الله هو المسيطر وأمره هو النافذ، وكل شيء يحبه بعد ذلك فلا يحبه لذاته، يحبه تبعا، ما في شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه. صلى الله عليك. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك: أفرأيت يا محمد من اتخذ معبوده هواه، ف فيعبد ما هوي من شيء دون إله الحق الذي له الألوهية من كل شيء. جرير ما يقول الألوهية، الألوهة. لذلك لا عنده فائدة مهمة هذه سأذكر لكم في تفسير اسم الله الله. يعني إذا كان مشتقا فله معنى، إذا كان غير مشتق معنى جامد ما له معنى. فيقول يروي عن ابن عباس أنه قال الله ذو الألوهة والمعبودية على خلقه أجمل. الألوهة يعني صفته، والمعبودية حقه. ذو بمعنى صاحب، صاحب الألوهة يعني متصف بها، والمعبودية يعني العبادة، فعل العبيد حقه، فهو صاحبها الذي لا يجوز أن تصرف إلا له. ثم أقول من أليها يأله ألوهة، أليها يأله ألوهة، هذا فعل العبد. أليها يؤله ألوهة، نفس الشيء، هذا فعل الرب، هذا الله فهو لها. نقول أليها يؤله ألوهة فهو المألوه المعبود، ألها يأله ألوهة فهو المتأله العبد، فعل العبد هذا مهم. صلى الله إليك. فقال ابن جرير رحمه الله، قال ابن جرير رحمه الله: فيعبد ما هوي من شيء دون إله الحق الذي له الألوهة من كل شيء، لأن ذلك هو الظاهر من معناه دون غيره. نعم، انتهى. هذا في الشرك الأكبر، لأنه قال أظنه الله وختم على سمعه. لا يكون من شخص يعني عبد إلهه عبادة العبادة التي لا تكون إلا لله. ها يعني هذا الجزاء يدل على أنه الشرك الأكبر، ها؟ وإلا لا، هذا دليل قليل. فقال ابن كثير رحمه الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. وعن مالك فيما روي عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. انتهى من تفسير ابن كثير. وقال ابن رجب رحمه الله: إن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تألهه الله وحده إجلالا. تألهه الله، أن يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده، تأله الله وحده، إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا. يعني القلب كله ينصبغ بهذه المحبة، هوية حب الله عز وجل، انصبغ قلبه، عواطفه، أعماله القلبية، إراداته، كل شيء لله. شيخنا، كيف نجمع بين يعني قول الله تعالى: ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه، ويعني فاعل معصية، يعني الرجل يفعل معصية؟ نعم، هذه الحقيقة بعض أهل العلم هم حقيقون أهل العلم يرون أن المعاصي من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. وكان الفوزان لا يرى ذلك، لأنه خشي أن تدخل في قوله إن الله لا يرى ولا يفتوى في ذلك، هذا خطأ منه، لأن الشرك الأصغر ليس شركا في الحقيقة، فلا يدخل في الآية، ليس هو شرك حقيقي، والآية فيها الشرك الحقيقي الذي فيه يعني صرف عبادة لغير الله. أما الأصغر لا، لكنه شرك أصغر بمعنى أنه يعني حصل عنده شيء من الشرك الذي جعله يقدم ما يهواه الشهوة من المعصية على أمر الله، هذا لغلبة الشهوة. الله سبحانه وتعالى من لطفه جعله من الكبائر ولم يجعله من المعاصي. صلى الله عليه. ها؟ في الرياء، في الرياء، في صرف الرياء قسمان. أنا أعطيك بضابط. إن كان الرياء في أصل العمل فهو شرك أكبر، يعني شخص ما خرج من بيته إلا يراي الناس ما. لكن لو كان أصل العمل لله، سمع الأذان في قلبه إيمان واحتساب، ظهر ليعبد الله ليعدي دينه، ما خطر على قلبه غير ذلك. فلما دخل المسجد ربما رأى ولا شيء فطرأ عليه الرياء طوعا. إذن الأصل صحيح، هذا يجاهده، فإن استمر عليه أبطل هذه العبادة فقط، لأنه الإخلاص عنده صحيح. لكن العبادة التي وقعت فيها النجاسة تبطل، والقلب أصله صحيح. إذن يسير الرياء أو الرياء الطاهر، هذا شرك أصغر. صلى الله عليه. فقال ابن رجب رحمه الله: إن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها وساوس الشيطان. فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه. فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقا. ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعاد عليه فإلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني انتهى من جامع العلوم والحكمة. يعني أن هناك من يحاول يقول كيف يكون الهوى إلهه، لكن نحن نقول أن هذه الدلة على أن المقصود لنا الشرك الحقيقي، وأنه إذا يعني تعلق قلبه بشيء لهذه الدرجة صار مشركا شركا حقيقيا، فصار يعبد الهوى. صلى الله عليه. وقال تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده وإنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. انتهى من تجريد التوحيد. وقال الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله: فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه. حتى يصرفه عن عبادة الله وحده فيعبد الأولياء ويعبد هواه، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي همه الدرهم والدينار ونحوهما عابدا. وقال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هذا هو فعل العبد. إذن هو جاء بهذا الأمر الذي يقتضي بحكمة الله أن يضل صاحبه، فأضله الله على سبب. إذن فيه ذكر فعل العبد وفيه ذكر فعل الله عز وجل، وأن الله أضله حقيقة، هذا المقصود. نعم. صلى الله عليه. الفائدة الثانية: دلت الآية في قوله تعالى: وأضله الله على علم، على فعل الرب عز وجل الذي تقتضي الحكمة أن يقابل به ضلال العبد، فيضله سبحانه وتعالى بفعل يفعله به حقيقة، يكون به مجانبا طريق الرشد ملازما لطريق الزيغ والضلال والفساد، لعلمه سبحانه بأنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المراد بهذه الآية أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله، المذكورين في قوله في علم الله، يعني أن الله يعلم ما هم عاملون وكتب عليهم الشقاوة، وهذا كل شيء جار على علم الله. قال رحمه الله إن أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله، المذكورين في قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذه الآية مهمة، وهي سنتكلم عن هذا المعنى بتوسع. قال: حق القول على أكثرهم، فدل على أن بعضهم لم يحق عليهم. إذن الكفار قسمان: قسم حق القول على كله يعني أنهم في النار على علم الله، وقسم هم كفار ولكن ما حق عليهم القول. ها، وهذه هي التي ينازع فيها الحيري ويستدل الاستدلالات الغريبة، يقول ما فيه إلا نوع واحد من الكفار، هم الذين المعاندين الذين حق عليهم القول، وينكر أن يسمى هؤلاء كفار. ها، وله تحريفات في كلام الله وإعراض عن كلام العلم، لذلك دخلنا في هذا النظر. إذن الكفار قسم أقسام، منهم من حق عليه القول، وهؤلاء هم الذين ذكروا في أول القرآن في أول البقرة: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والآيات كثيرة بها وسيأتينا. وجد محمد الله الشنقيطي أنه جمع في غير هذا الكلام، هذا الكلام غير الحاصل. انتبهوا من البداية الآن: لقد حق القول على حق، هذه مهمة، منهم من حق عليه القول ومنهم كافر ما حق عليه القول، بمعنى أنه معذور بجهله أو أنه قد تزول، يعلم الله أنه قد تزول عنه أسباب الكفر. هذا سنتكلم عنه بشيء من يعني الجرأة والتفصيل، بحيث أنا أريد نزيد إشكاله. ها، ولا نتهيب، وما دام أننا دائما مسلحين بفهم صحيح للآيات مستند على كلام العلم، ولهم أقوال في ذلك أيضا، اقتحم وخذ الأمور تصير واضحة. الشيخ هو يقصد في الحياة الدنيا يعني حق عليهم القول؟ لا لا، هذا خلاص حق عليهم القول وكفار ولم يؤمنوا وسيدخلون النار، هذا خلاص، ويموتون على هذه، ويموتون. هذا هم الذي علم الله أنهم يشكون، ذكرت أوصافهم من ضوء الآيات. وهناك ناس كفار لكن ما حق عليهم القول، لعلم الله أنهم سيتركون ما به كانوا كافرين، سيتركون ما به يعني كفرهم الله، قد يزول. وهناك نقول جيدة مفيدة ستأتي إن شاء الله. هذا الكلام ليس في الدنيا. ها؟ ليس في الدنيا. لا حق عليهم الآن في الدنيا خلاص. يعني مثلا قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب. في الدنيا ولا في خبرنا في الدنيا خلاص، تامر يعيش في الدنيا كافرا يموت كافرا في جهنم، انتهى. هذا الحق عليهم، هذا هو الذي لن يهتدي. الذين لم يحق عليهم القول في الدنيا، هم كفار في الدنيا لكن يؤمنون، لكن يعني يعلم الله أنهم سيؤمنون في الدنيا. أي في الدنيا، فهؤلاء ما حق عليهم القول وإن كانوا كفار. الله عليه. قال الشنقيطي رحمه الله: صرفهم الله عن الإيمان صرفا عظيما مانعا من وصوله إليهم، لأن من جعل في عنقه غلا وصار الغل إلى ذقنه حتى صار رأسه مرفوعا لا يقدر أن يطأطئه، وجعل أمامه سدا وخلفه سدا، وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرف، ولا في جلب نفع لنفسه ولا في دفع ضر عنها. فالذين أسقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير. الخير هو الإيمان، لأنه في حديث البخاري في رواية قال يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من خير، وفي رواية عند البخاري من إيمان. صلى الله عليه. قال الشنقيطي رحمه الله: وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه، جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وقوله تعالى: أولئك. صريحة في هذا المعنى، والآيات الأولى ليست صريحة في المعنى. الآيات الأولى فيها أنهم عليهم أقدار وكذا، ولكن قد يؤمنون، لكن هذه الآية خلص: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صلى الله عليه. وقوله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، وقوله تعالى: وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. والآيات بمثل ذلك كثيرة. ثبات أن الله يضلهم ويجعل على قلوبهم الختم والغشاوة، هذا فعل الله، ثبات فعل الله عز وجل. لكن لم يرد الشيخ الأمين الشنقيطي أن يبين هنا النوع الأول الذين لن يهتدوا، سيأتي له في موضع آخر إن شاء الله. الذين حق نعم، وسيأتي كلام ابن جرير وغيره، وكلام أيضا ابن تيمية. الفائدة الثالثة نقف هنا إن شاء الله. هذه يعني مباحث يعني تحتاج إلى تركيز، ولكنها مفيدة جدا في فهم القدر. وما دمنا نمشي في ضوء الآيات سنكون مشينا إن شاء الله السليم، فهمنا سليم. والذين ظلوا في القدر يعني سبب ضلالهم إعراضهم عن كتاب السنة، بل زعمهم أنه لا يدل عليه أصلا. تفضل الشاهي. أو القهوة حسب ما تحب. يكفرون كل من يدخل في تصويت في الانتخابات بقول يعني أن لازم فعلهم أنهم يتخذونهم يعني مشرعا من دون الله، حتى كفروا يعني العلماء الذين قالوا بالجواز في المصلحة. هل نقول بهذا اللازم أو كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة من المشاكل التي خالف فيها أئمة الدعوة كثير من يعني وافقوهم في الوصف ولكن خالفوهم في التنزيل. من المسائل التكفير بالعموم، وهو تكفير كل، لا، لأنهم يفرقون بين الذين يقعون في ما ظاهره شرك أو ظاهره كفر، ولا يقولون كل الأشاعرة كفار، كل كذا كفار، لا. حتى قول الشيخ الإمام: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة الكواس، من هنا يعني فهمها بعض الناس يعني معين، لا، لأن قبلها قال: وهؤلاء يكفروننا بالعموم. فإذا كنا لا نكفر، هذا في العموم، لا نكفر في العموم، لأن أحمد البدوي يعني في طنطا، وطنطا يعني ينتسب أهلها إلى السنة، ها؟ فإذا كانوا هم ينتسبون في الأصل إلى السنة، إذن هؤلاء اللي يطوفون أو يفعل المعين منهم يختلفون في مقاصدهم، ها؟ فإذا هؤلاء الذين ينتخبون، يعني الحقيقة أنه ظاهر فعلهم أنهم يؤيدون الحكم بغير ما أنزل الله، ويؤيدون التحاكم من الطاغوت، وبعضهم يصرح يقول الحكم للشعب ويفرح بذلك ويجعلها نوعا من أنواع الحرية ومكاسب العصر التي استفادتها الشعوب الإسلامية. فإن كان يؤيد بهذا الصراحة فإننا نقول عن هذا المعين أنه يكفر، لأنه يقول الحكم للشعب، والله يقول إن الحكم إلا لله. ولكن بعضهم ربما أفتى للمصلحة، يعني عنده فتوى من بعض العلم أنهم يقولون أننا لا نؤيد التحاكم للطاغوت ولا نؤيد، ولكن نقول أن هذا الحاكم أرفق بالمسلمين من هذا الحاكم فننتخب هذا لهذا. طبعا هذه فتوى، أخف الضررين، أيوة، ولكن هذه فتوى وهي مخالفة للشرع، يعني الشرع أن يعتزل الفتنة ويعتزل هذه الأمور، ومن اتقى الشبهات فقد صبر لدينه وعرضه، وما عليه من أن يدعو لهم المسلمين، ها؟ صحيح أنه يبتعد ولا يدخل في شيء من ذلك، لكن هو الآن عنده هذه فتوى، فكيف نكفر هذا الذي لا يعترف بالطاغوت ولا يقر به، بل يعترف ويعتقد أنه طاغوت وأنه يتبرأ منه؟ هذا ما قام به حقيقة. فنحن نقول أن التكفير الأصل الأصيل والأول في ضوابط التكفير هو التحقق من تلبس المعين بالوصف المعتبر في خروج من ملة الإسلام، لابد أن تحقق، وهذا ما تحققت، بل عنده الكفر بالطاغوت والبراءة منه، وعنده شبهة أو يرى مصلحة، وإن كان مخطئ لا يكفر. إذن التكفير بالعموم هذه بلية البلاوي، وهي التي يقيم عليها التكفيريون الآن والخوارج دينهم ومذهبهم في التكفير. إذا كفروا قالوا إذن الحاكم كافر، إذن الشعب يسكت عن الشعب ينتخبه. وأظن كان الشيخ ربيع بن هادي يفتي بهذا، ما أدري ما هل إلى الآن، ها؟ بأنهم كفار لأنهم يؤيدونه، عندما ينتخبونه يؤيدونه. إذا انتخبوا الرئيس أيدوه. الشيخ ما يفتي بهذا. ربيع بن هادي. ربيع بن هادي. أليس العكس يعني شيخنا ربيع المدخلي يفتي دائما بالعكس يعني؟ لا، هو دائما يتحول عن أشياء كثيرة، ذهبت إليه مرة وقلت له: الشيخ يعني طلاب الرحيلي صاروا ينقلون له أو لغيره أنني أتكلم فيه وكذا، يريدون أن يتكلم فيه ليريدون إسقاطه. فذهبت إليه وقلت له: أنت يا شيخ الخلاف في تكفير المعين. قال لي: أنا أكفر المعين الذي يسب الصحابة. وفي مرة كنا بجواره وسألته عن الذي يقول بقول ابن عربي تحت الوجود، فسكت وما تكلم. وتقوى عبد الله البخاري وقال: العذر بالجهل عام وكذا. سمعت يا شيخ سألوه في تكفير معين يا شيخ لمن يسب الله، قال: هذا كافر. قال الشيخ: من جاء من جهة غضبه؟ قال: ما جاء الغضب إلا في الله سبحانه وتعالى. هل هذا يكفر تكفير معين عندي؟ حقيقة سب الله أمر عظيم جدا، لكن ما نقول إذا كان الغضب وصل عليه إلى إذا درجة، انتبهوا الآن نحن قلنا سيطرة، فإذا الغضب سيطر على القلب صار الآن لا يدري ما يقول. أنا أقول انقطعت اتصاله الآن بالعقل، في عقل وفي قلب، والعقل في القلب، لكن بينهما تناجم. الإنسان قد يعمل بموجب العقل، قد يعمل بموجب الجهل. انقطعت الآن صلته، مثلا مات له قريب، أصابته مصيبة، فانقطع الآن، صار هذا لا شك أنه يعذر. ولكن إذا أغلق عليه شيء، ها؟ إذا أغلق عليه هذا في أحيان بعض الشعوب يا شيخ مجرد ما يزعل منه ما بدون ما يزعل. أول ما جيت المدينة دخلت لمصلحة يتريق يلعن دينه يلعن لا أجبر ولا حد ولا شيء، لعن الدين طبعا، لعن الدين خف الآن، لكن موجود في الحجاز بسبب الذين جاءوا من الشام والعراق. يقول شخص كان من الجيش التركي، من الجيش التركي الذي ضرب نجد وضرب درعية، هو تخلف ما أدري عاد كان مريض وجلس، المهم أنه قدر الله وبقي في نجد، ما رجع وصار يتجول في نجد، فذكرتها في مذكراته، أنا قرأتها في أهلا وسهلا حقة الطائرة السعودية. يقول ومن الغريب أنك سلامة ألفاظ أهل نجد، وأقوى كلمة سمعتها أنه صار بين اثنين مشاجرة وقال أحدهم حسبي الله عليك، بينما يقول ذهبت للعراق والشام سب الله عز وجل والطلاق ونعوذ بالله سب الدين، يقول شيء منتشر. إذا هذه من بركات هذه الدعوة، ها سلامة الألفاظ. حتى هم يقولون إلى عن ربك سبح السلام والعافية. شكرا. بالنسبة لتحقق الكفر في هذا الشخص، نقول هل أننا ننظر في نيته؟ يعني مثلا جلست مع شخص ولا ننظر في نيته، جلست معه وقال الانتخابات والحكم للشعب ولازم الشعب يختار وهذا شيء طيب والحكم ليش، تقول يا أخي الحكم، قال لا يا أخي كيف نحكم في نصارى وفي يهود وفي كيف كلهم نحكمهم بدين واحد؟ لا، إذا الحكم للشعب خلاص أنت أصلت ذلك. جلس مع واحد قال لا يا أخي صحيح هذه انتخابات وشر وهذول الناس يحكمون بحكم الطاغوت، ولكن هذا يعني طيب، وهذا مثل لما رحنا إلى في إيطاليا قال لنا شخص أنه فيه وأشار إليه قال هذا حاكم البلدة هذه وهو رفيق بالمسلمين ويحب المسلمين ويدعوهم ويأتي لاحتفالاتهم، وشخص آخر كان عنصري خبيث ضد العرب وضد الإسلام، فنحن نقول انتقبنا هذا يعني مصلحة، فإذا أنت الآن هذا تتوقف وذاك تجد. والآن ضربت أمثلة وأعيد لكم مثال الذي يطوف بالقبر، ها مثلا إذا كنا لا نكفر من يطوف على قبة الكواس أحمد الكواس أو أحمد البدو، نجي ما نكفر كل واحد، لا نجي الواحد يطوف على قبة أحمد الكواس أو أحمد البدو، نقول أنت إيش تعمل؟ صورة عمله الآن صورة شرك، لكنه قال أنا أطوف أنا مع الناس دولة، قال أنه يشاغب النساء، ها أو قال يريد يسرق من الطائفين، أو قال أنه سأل عن فلان قالوا مع الناس يطوف فأنا أبحث عنه، ها ما رأيكم الآن بهذا؟ هل تلبس بحقيقة الشرك وهو القصد والطلب؟ ها قصد هذا المقبور بعبادة توجه بها إليه يرجو منه يطلب منه شيئا من الخير أو دفع الضر، ما حصل منكم، إذا ما تحققنا الآن. طيب جئنا شخص ثاني لابس عمة وشيخ ظاهر طالب العلم، قلنا الشيخ كيف تطوف أنت؟ قال أنا أطوف لله بقبر الولي أو النبي فلان أعطوه لله. قلنا كيف يا أخي الطواف بالكعبة؟ قال الطواف بالكعبة أليست الكعبة مخلوقة؟ إذن هو طواف لله بمخلوق، وأنا أطوف لله بمخلوق، لكن هذا أفضل من الكعبة. هذا نبي، هذا ولي. ها هل الآن هو يطوف لله ولا يطوف لي؟ لله؟ ما تحققنا الآن أنه يقصد بعبادته غير الله، لكن هذا يسمى إيش؟ مبتدع وشرك أصغر. جينا شخص وقلنا إيش تسوي أنت؟ قال ذا الولي فلان، ذا ولي الله، ذا كذا، ويصرفون ويعطون، وأنا أسوي وأقوم بالواجب، ننجح أولادي وجاب لي الخير ويعطيني. إذن هو فهمت أنه يقصده ويعتقد أنه يسمعه ويعلم بحاله ويعطيه، ينسب الخير إليه. خلاص هذا أعتقد كفره جاهلا أو عالما، لأن الآن مشرك. إذن صورة الشرك لا تكفي. العلماء قالوا من أظهر الشرك، هؤلاء الشرك مقصود. من أظهر الشرك، ليس من أظهر صورة الشرك. إذا اكتبس على بعض الناس، وقد يعني بعضهم مثل الحجي وشماعته، قلت لهم هذا الكلام وبينته فصار بينهم حجي. لا، ومثلها أيضا لو وجدت شخصا مستقبل القبر ويدعو، ماذا تحكم عليه؟ ربما أنه يدعو لهم أو يدعو لنفسه عند قبورهم يظن أنها أفضل، أو يدعوه ممكن. إذا لابد من التحقق، هذا أمر خطير جدا. فلما ذكر نحو هذا للرحيلي قال هذا قريب عليه وهو متشدد يقول هذا القول. الآن الصوفية ما عاد يقول منه مثلا يشفيني صاحبه، قال يقول يشفيني بإذن الله ولا يعطيني بإذن الله. طيب ويدعوه يقول أعطني. طيب والكفار قريش ماذا يقولون؟ يقولون يعطينا بإذن الله ويشفينا، يقربون الله زلفى والله هو الذي يعطينا. هؤلاء شفعاؤنا عند الله والله هو الذي. وكذلك لما يشفع لك الوزير عند الملك هم يقول قاسوهم على هذا. طيب من الذي يعطيك؟ الملك، وهو سأل لك. هم يعتقدون أنهم مثل وزراء. من بين شيخ الإسلام كانت عندي الحقيقة بس أصورها وأعطيكم إياها حقيقة قول، لأن الآن ينشر عند بعض طلاب الجامعة أن هذا ليس بشرك. هذا هو شرك. هم شفعاؤنا عند الله يعبدون الأصنام، يعني شوف، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. انتبه لمعنى الآية، ويعبدون من دون الله من هم يعلمون، من هم يعلمون أنه لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يعلمون أنه لا يملك لهم ضر، فإذا قيل لهم لماذا تفعلون ذلك قالوا هل تظن أننا جهال أننا نعتقد أن هذا هو الذي. لا، نحن نعبدهم ليقربون الله بس فقط، ما نعبدهم ليقربون الله. لا تظن أننا نقول أنهم هم الذين يقربون. افهم الآية صح. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا، لا تظن أننا نعتقد هذه. لا، هم يشفعون لنا عند الله. ويقول ابن كثير وهذه الحيلة التي اصطاد بها الشيطان الأم الماضية سائر الأم. هذه الحيلة كلامهم عندي حقيقة بس أقول وأعطيكم إياه، وأنتم حاولوا الإخوان ينزلونه في الموقع لأنه انتشر في الجمهوريات وانتشر عن طلب الجامعة أنه ليس بشيء، أعوذ بالله. مع أنه يقول ابن تيمية قال أنه بدعة. طيب نص في موضعين أنه كفر بالإجماع، أنه كافر، ما قال كفر، لا قال كافر. هذا قول، لكن الصحيح أنهم هم يعتقدون أنه يضرهم، هم يعتقدون يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، لذلك نحن نلزمهم بهذا. كل القرآن نزام لهم بهذا. هم جاءتهم شبهة أنهم شفعاء، هم جاءتهم شفعاء لا شفعاء، هي نفس شبهة هؤلاء، تمسكوا بدعاء على أنهم شفعاء ليس على أنهم يعطونهم أو يدفعون عنهم ضرا أو يجبونهم. أنهم يشفعون فقط في آيتين محكمتين، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إلا ليقربونا إلى الله، فهم يقولون أن ما يعطي الذي يعطينا هو الله، وهم نتقرب بهم إلى الله ونستشفع بهم إلى الله نتوسل بهم إلى الله. هذا حقيقة شرك المشركين، وهو أخف الشرك الحاصل، من أخف الشرك الحاصل عنده من يدعون الإسلام. بعضهم يدعي أنهم يتصرفون الكون وأن الله أعطاهم ملكه وأطلعهم على سره وأنهم يتصرفون بالكون. شيخنا، هل ثبت أن الشيخ ابن باز يعني يقول بهذا التفصيل، يقول يعني الذي يطوف بالقبور ننظر إلى الغالب، يعني إذا غالب الناس يطوفوا بهذا؟ لا، الذي قال هذا يعني هو الشيخ محمد بن إبراهيم كما أذكر. هذه مسألة أخرى، وهو أنه نحن قلنا أن أحمد البدوي الآن إيش في بلاد السنة، لكن إذا كان في بلاد الكفر ننظر إلى الغالب ونعامله معاملة الغالب. فلو جاءتنا مثلا لحوم من إيران نقول خلص، أو لبعنا جزار منها ولم يتبين لنا أنه يخالفهم نحتاط، نحتاط. وإذا جاءتنا من مصر الغالب على أهلها والإسلام وأنهم يظهرون السنة، فيكون حكم العموم أنهم سنة والمعين له حكم. إذن الحكم بالعموم على الأصول، من أصاع من كانت أصولهم أصول الشرك فهم مشركون. وهذه من الأشياء التي كتبتها في الرد على الحيري وجادل عنها جدال عظيم وقال هذا ليس بصحيح، لا فرق بين الجهمية الخالصة وغير الخالصة. نسأل الله السلامة والعافية. علامات الظاهر مثلا في تركيا، يعني قد نرى أن بعض النساء يعني عند الأذان يدخل المسجد يلبس إيش اسمه ملابس الحجاب ويصلي، يعني هذه تسمى يعني الإسلام الغربي الذي ندعو إليه بعض المفكرين هنا وبعض الذين يعني هم متدينين ولكنهم يريدون إسلام يتماشى مع الحضارة الغربية، ويقولون خلوكم مثل صاحب ماليزيا أو مثل أتاتورك، يعني أنها تذهب إلى البحر وتلبس القصير وتسبح وتخاطر الرجال ولا جاء تتحصلها في صورة ثانية متحجبة وتصلي وتدعو وتبكي تماتيك يعني. تعرفون تماتيك نظارات تماتيك تعرفونها؟ كنا في صغر انتشرت كثير، كنا نلبسها نظارات في الليل تفتح في الظلام تفتح وفي النور تصير سودة هي من نفسها، هذا سلام تماتيك. وعبر عنها يقول أنا ترى أصلي مع مصليم وغني مع مغني ماشي كله. ها سبحانه، كنا في البنك الإسلام مع الأضاحي هذه والأضاحي، كانت الحجاج الإيرانيين لا يسمحون لأحد بالذبح إلا واحد منهم، كانوا يعطوهم يعني مصرف كامل. الإشكالية ما حد دالي أصلا يعني هل يسمون شو ذا الرحيلي كنا فيه وشكلت لجنة من طلاب الجامعة للإشراف على الذبح، فتحرج بعض الطلاب وقالوا كيف الآن هم يذبحون ذبايحهم، ما نبغى نكلم المسؤولين يعجلون ذبايحهم. قالوا ما نكلم الفوزان نكلم، قال لا نكلم الحين سألوا، قال لا أبدا بس قولوا لهم يذبحون بسم الله ولا ذبايحهم خلاص شاقوا ورافته الحين وشاكل الناس. هذا الإشياء إذا كانوا لا يرون أن الكفر، بل إن الذي يقول نعوذ بالله الكلب الخنزير لا يرون الكافر، هذا مرجع إيش يعني لما علوم عاصم أي شيء، هذا هو إيمان إرجاع علوم الطوب الآن مرجع حل الكفر بالطاغوت خلاص. لا فرق بين مسلم عائلات مسلم وكفار جنبي تحجب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.